حبيب لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإننا في سورة الحج من الآية الثالثة والعشرين، ويقول تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وذلك بعد قوله في الآية قبلها: إلا الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادر ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. ثم أشار تعالى إلى التقريع وتوبيخ من عبد غيره وأشرك به بالبقعة المباركة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، في قوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أي واذكر إذ عيناه وجعلناه له مدى أسد، أي منزلا ومطلعا لعبادته تعالى وحده. ألا تدرك بي شيئا، أن مفسرة بوأنا من حيث إنه متضمن لمعنى تعبدنا، لأن التبرئة هي العبادة، أي فعلنا ذلك لئلا تدرك بي شيئا. فطهر بيتي أي من الأصنام والأوثان والأحرار للقائمين والقائمين والركع السجود، أي لمن يطوف به ويقيم ويصلي. أو المراد بالقائمين وما بعده المصلين، الصائمين والقائمين والركع السجود، فصفة الصيام والركوع والسجود هي من صفات المصلين. ويكون عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل بإفراد ذلك، فكيف وقد اجتمع يعني مجرد سواء الركوع أو الصيام أو السجود يقتضي أن يطهر شيء لمن يصلي، فكيف اجتمع هذه الصلاة كلها؟ قال الكتاب رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي اذكر حين بوأنا. يقول العرب: بوأت له منزلا وبوأته منزلا وبوأته في منزل. إذا بوأته منزلا أو بوأت له منزلا أو بوأته في منزله بمعنى واحد، كل هذا بمعنى أي يأتي له ومكنت له فيه وأنزلته فيه. فتبوأه أي نزله، وتبوأت له منزلا يعني أي يأتي له وأنزلته فيه. فتبوأه المتعدي لنفسه يعني بدون حرف. الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا من أعظم غرفا تعدى بنفسه. وقوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فإنه قول عمرو بن معد جانبي الجليسي: كم من أهل لي ماجد بوأته بيدي لحدا، أي هيأته له وأسلمت وأنزلته به. بوأت له كقوله تعالى هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هذا بالنسبة للتعدي بالمال. أو أما بوأته فيه فكقول الشاعر: وبوأت في خميل معتلها، فتم في قولها مبوأها، أي نزلت من الشرف في خميل النسب. وتبوأت له منزلا كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى موسى وأبيه أن تبوأ لقومهما بمصر بيوتا. وتبوأه كقوله: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تعالى في يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنتبوأ منها حيث نشاء. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان. وأصل التبوؤ من المباءة، وهي منزل القوم في كل موضع. فقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وعرفناه إياه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إبراهيم إلى مكان البيت، إلى موقع من البيت الحرام والكعبة المكرمة، فهيأناه له وعرفناه له ليبينه بأمرنا على قواعده الأصلية المنزلة. ويكتب من الآية: ان الكعبة يعني الاساس هو كان موجودا لكن الله سبحانه وتعالى عرف ابراهيم عليه السلام مكان هذا الاساس ليبني عليه الكعبة من جديد. فاذا معنى طوال ان ابراهيم مكان البيت اي اناه له عرفناهم بها ليبنيه بامرنا على قواعده الاصلية المنجرفة حين امرناه ببنائه كان المهم المكان لمن يريد النزول به. المفسرون يقولون سواه له واراه اياه بسبب ريح تسمى الحنون. جاءت ريح فامر الله سبحانه وتعالى فكان فتنا فوق الاثاث حتى ظهر الاثاث الاول الذي كان مندرجا فبناه ابراهيم واسماعيل عليه. وقيل ارسل له ابنه هذا فاستقرت فوقه فبناه ابراهيم فكان ظلها على قدر مساحه البيت فحفر عن الاساس فظهر لهما فبنياه عليه. وهم يقولون ايضا انه كان منجرفا في زمن قتال نوح عليه السلام وان محله كان مرض غنم لرجل مثلهم والله تعالى اعلم. وغايه ما دل عليه القران الكريم ان الله بوأ مكان البيت لابراهيم فهيأه له وعرفه اياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل وهاجر في مكة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيت المحرم. يعني في هذا الوقت هل كان إسماعيل كبيرا؟ إسماعيل كان رضيعا. كان رضيعا من كريم قصة لبنان وهذه الأحداث. وسعي هاجر بين السماء والأرض. فقول تعالى هنا قول ابراهيم عليه السلام ربنا اني اسكنت منذ بلادي بواد غير الجزر عند بيتك المحرم هذا يدل على انه كان مبنيا مندرجا كما يدل عليه قول تعالى هنا مكان البيت واذ بوانا لابراهيم مكان البيت عرفناه مكان البيت لانه يدل على ان البيت كان له مكان سابقا وكان معروفا والله تعالى اعلم. الا تشركي شيئا وطهر بيتي للطائفين. هذه الايه تتعلق بمحروف. دل على تقدير هذا المحروف ايه اخرى قوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاهدين والركع الجنود. إذا آية البقرة تدل على أن معنى آية الحج هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني وعهدنا إليه أي وقبلناه ألا تدرك به شيئا وطهر بيتي للخائفين. زيادة آية البقرة أمرا آخر وهو أن إسماعيل مأمور بذلك أيضا مع إبراهيم عليه السلام. لا تدرك بي شيئا شيئا مفعول به لا تدرك اي لا تدرك بي شيئا من الشركاء كائنا من كان او كائنا ما كان او لا تدرك بي شيئا لا تدرك بي شيئا من الشرك لا قليلا ولا كثيرا. فالمعنى على هذا لا تدرك بي شيئا قليلا ولا كثيرا وطهر بيتي للقائلين وطهر بيتي للقائلين. واعلم ان المؤرخين لهم كلام كثير في قصه بناء ابراهيم واسماعيل للبيت. ومن جمله ما يزعمون ان البيت الحرام رفعه الله الى السماء ايام طوفان وانه كان من ياقوته حمراء. ومعلوم ان هذا ونحوه شبيه بالاسرائيليات لا يصدق منه الا ما قام عليه مريض من كتاب او سنه. وذلك يعني يخلل من ذكر ذلك. ثم قال تبارك وتعالى وأسلم للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأسلم للناس بالحج أي نادي فيهم به. قال التمثلي ونداء بالحج أن يقول حجوا أو عليكم الحج يأتوك رجالا أي مشاكلا. الرجال ما جمعوا راجل جمعوا راجل وعلى كل ضامر يعني إنك ركبانا أو يأتيك الناس ركبانا يأتيك ركبانا على كل بعير مهدوم أتعبه بعد الثقة فهزله. لأنه إذا سافر على البعير من أماكن بعيدة فلا شك أن البعير يهزل ويضرب ويحل سحبه من ايه؟ من هذه المسافات التي ياتي بها الحجاج. فالعدول عن ركبانا يعني لو قال وأذن في الناس الحج يأتيك رجالا وركبانا مع أنه أخطر، لكن إذا قال ركبانا فتكون فإذا هذا الوقت هنا الذي يدل على كثرة الركبان، لأنه هنا قال يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك لكل فج عليه، هذا دل على كثرة الأذين من الأماكن البعيدة. فقوله تعالى يأتيك صفة لكل ضامر لأنه بمعنى الجمع، وقرئ يأتون صفة للرجال والركبان من كل فج عميق أي طريق واسع بعيد، ليشهدوا منافع لهم أي ليحفظوا منافع لهم دينية ودنيوية، ويذكر صلى الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على ما ملكه منها وذللها له ليجعلوها هديا وضحايا. قال الزمخشري كما عن النحر والذبح ويذكر صلى الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لذلك النحر والذبح وعبر عنهما بذكر اسم الله، لأن أهل الإسلام لا ينتهون عن ذكر ابنه إذا نحروا أو ذبحوا، فالوصف يجب في سنة أهل الإسلام بين الذبح والنحر وبين التسمية، فكان عن الذبح والنحر بذكر الله، يشار إلى أن التسمية أمر أساس وصفات ثانية ليس الذبح أو النحر، إلى درجة أنه عبر عن الذبح والنحر بذكر اسم الله. وفيه تنبيه على ان الغرض الاصلي فيما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ان يذكر اسمه، وايضا ان يخالف المشركون في ذلك لانهم يذكرون غير اسم غير الله سبحانه وتعالى وكانوا يستحونها للنكب والاوثان. قال القطان وكان المتقرب بها وبالاراقه دمائها متطور بصوره من يهدي نفسه بما يعادلها، فكانه يبذل تلك الشهاده بدلا مهتدي طالبا لمرضاه الله تعالى واعترافا بان تقصيره كاد يستحق مهلكه. والايام المعلومات ايام العشر او يوم النحر وثلاثه ايام او يومان بعده او يوم عرفه والنحر ويوم بعده اقوال لسال الله. والله تعالى اعلم اقرب انها متى؟ يوم النحر و قال ابن كثير ويعضد الثانيه والثالثه قوله تبارك وتعالى في هذه الايه الكريمه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام، لان الذبح والنحر انما يكون في الذبح يكون ابتداء من يوم النحر هذا هو بداية الذبح، لكن هذا واحد عليه يعني يريد أن يذبح في الأيام الأوائل من أوائل العصر قبل يوم السابع لا خلاص قبل يوم قبل العصر. قال القطني رحمه الله تعالى ويبعد أن تكون على تعليلية ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، والمعنى يذكر اسم الله وحده في تلك الأيام لحمده وشكره وتسبيحه لأجل ما رزقه من تلك البهم، فإنه هو الرزاق لها وحده والمتفضل عليهم بها، ولو شاء لحضرها عليهم ولجعلها أوامر متوحدة، وقد امتن عليهم بها في غير موضع من تنزيله الكريم بقوله سبحانه أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. والسر في إفراده هذه النعمة بهذا الموقف بالذات أفرد ذكر هذه النعمة ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، السر في إطراد هذه النعمة والتسير بها دون غيرها من نعمه وأياديه أن بها حياة العرب وقوام معايشهم، إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثاثهم وكباؤهم ورجوبهم وجمالهم وأيضا أخذ وجمالهم الجمال كبيرة. فلولا تفضله تعالى عليهم بتذليلها لهم لما قامت لهم قائمة، لأن أرضهم ليست بذات زرع وما هم بأهل الصناعة المشهورة ولا جزيرتهم متحضرة متمجدة، ومن كانوا كذلك فيجبر بهم أن يذكروا المتفضل عليهم أو المتفضل عليهم بما يفديهم فيذكروه ويعرفوا له حقا لعبادته وحده وتعظيم حرماته وشعائره، فالاعتبار بها من ذلك موجب للاتكالة لرزقها والخضوع له والخشية منه، نظير الآية على ما ظهر لنا قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا أولا. وثانيا قد يقال إنما أفردت يعني هذه النعمة بالذات لتتبع بما هو البر الأعظم والخير الأجل وهو مواساة المؤساء منها، فإن ذلك من أجل ما يرضيه تبارك وتعالى ويثيب عليه، ولذلك قال تعالى فكلوا منها أي من لحومها، والأمر من نفسه وإزاحته ما كان عليه أهل الجاهلية من التحرز به. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة بضعة تطبخ فأكل من لحمها وحتى من مرقها. وعن إبراهيم قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. قال ابن كثير الأمر للاستحلال حيث لم يكن الدم واجبا لإطعام الفقراء، وأباح مالك أن أكل من الهدي الوارد إلا جزاء الصيد والأذى والنذر، وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر، وأباح الحسن الأكل من الجميع تمسكا بعموم الآية. فلا تقول لأن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر، وهذا أقرب لأنه لا يوجد ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب عن ظاهره وأمره الوجوب. وذهب قوم إلى أن التصدق منها لذة وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يسأل أو يتصدق به لإطلاق الآية. منها وأطعم الزائد أي الذي أصابه بؤس الفقير أي الذي أضعفه الإعصار، والأمر هنا للوجوب وقد قيل به في الأول أيضا. ثم قال تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يعني بعد الذبح كما ذكرت قبل من بداية هذه الآية وأجل الناس من الحد إلى الآيات التي من هذه الآية هي نزل الحج شرع العلامة الشقيق رحمه الله تعالى في ذكر تفصيل جميل جدا فيما يتعلق بأحكام الحج كما قلنا هو من أوسع مراجع فقه الحج. فهنا يعني هو فرغ من الكلام في هذه الآية لأسئلة كل حج عميق، فرغ من فقه الشرع الدين ثم سأل في التفصيل في الآية الكريمة فقهت إلى سورة الكريم يعني كما كنا حوالي في كلية في 25 صفحة في نفس الحج. فطبعا هذا لا يناسب أن نقف معه لطوله الكبير يعني، لكن من كان عنده علم يستطيع أن يذاكر ذلك بين ثلاث أطوال ثانية. ثم قال تبارك وتعالى ثم ليأخذوا جثثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم إذا الفتح ثم ليأخذوا جثثهم أي ليؤدوا إزالة وتحهم من الإحرام للحلق والتقصير وخفض الأطراف ولبس الثياب، لأن الإسلام فترة الإحرام يكون ممنوعا عليه أشياء كثيرة وفي الغالب يعني لا يتفرغ من نظافة هذه الأشياء، فلذلك أمر تبارك وتعالى بعد الفتح بقضاء الجثث. قضاء الجثث يعني إزالة الوتح من الإحرام للحلق والتقصير وخفض الأظفار ولبس الثياب. ثم ليقضوا جثثهم وليوفوا نذورهم أي ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم هل يتصرف بذلك العزيز اي طواف الاصابه هذا طواف الاصابه او طواف الزياره او طواف الحج الذي هو ركن من اركان الحج دائما ويقع به تمام التحلل يقع طواف طواف الاصابه تمام التحلل اوله لون النحر ولا اخر له كل الامور اخر له يعني كمان ادى المناسك وافاض من عرفات لكنه لم يقل صواب الاصابه وعاد الى بلده في هذا الحال بعض الناس تؤجل صواب الاصابه في كلمه الرحال الى ان يعود مثلا مع الفور فهذا حد معلق الى ان يعود الى مكه في اي وقت ويكون صواب الاصابه ليتم له حجه ويسمى ايضا صواب الزياره صواب الزياره هل يطوفوا بالبيت العتيق اي القبيل لانه اول بيت وضع للناس اول مكان بني ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى او العتيق المعتق من تخلص الجبابره ذلك اي الامر ذلك وهو من وامثاله من اثناء الاشاره يطلق للفضل بين السلامين او بين وجهي سلام واحد قول تبارك وتعالى هذا فإن للطاغين لشر مآب فيطلق الإشارة أحيانا للفصل بين سلامين مختلفين أو بين وجهي سلام واحد واختيار ذلك هنا بدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته وهو من الاقتضاب القريب من التخلص لملائمة ما بعده لما قبله كما هنا ذلك ومن يعظم حرمات الله أي أحكام الله سبحانه وتعالى أو الحرم وما يتعلق بالحج من المناسك فالحرمات جمع حرمة وهو ما لا يحل هدمه لم يحترم شرعا فهو خير له عند ربه أي ثوابا خير له ثوابا أي عند ربه عز وجل وخير حكم تطبيق حدث متعلقه أي من غيره يعني خير له من غيره عند ربه يتصدق من غيره أو كيف المراد خير التطبيق هو خير له عند ربه يقول والثاني هو الأظهر يعني أنه لا يراد به التقليل لأنه أسلوب التنزيل في مواضع لا يظهر التفاضل فيها وإيثاره مع ذلك لرفقة الأطلس وجمع بين الحلم والروعة وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي آية تحريمه فهي في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. والمعنى أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما استثناه في كتابه. فحافظوا على حدوده وإياكم أن تحرموا مما أحل لكم شيئا. تحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائلة وغير ذلك. وأن تحلوا مما حرم الله. لا تحرموا ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله. بإحلاله أجل الموجودة والميتة ونحو ذلك. فبجانبه الرجل من الأوثان تشجيع على ما سبق من تعظيم حرماته تبارك وتعالى. فإن ترك الشرك واجتناب الأوثان من أعظم المحافظة على حدوده تبارك وتعالى. فبجانبه الرجل من الأوثان يدعون منعها من بيانية. هل يمكن أن تكون تبعيضية؟ لماذا؟ فمثال مفردسة من الأوثان لأن كل الأوثان لابد أن تكون هناك أوثان غير نجسة لا جميع الأوثان نجسة ولذلك فمثال مفردسة من الأوثان ولثان مو قول الزور واضح يعني فمثال مفردسة الذي هو صفة من الجمل الجميع الأوثان من هنا يعني الذي هو الأوثان الذي هو الأوثان كما توجد سنة الأنجاب كما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب الأوثان المعنوي وهو غاية المبالغة بالنهي عن تعظيمها والتكبير عن عبادتها الأوثان المجلسة من الأوثان من ذلك إن قوله تعالى من دورة الخطر بعدما أثنى على أصحاب رضي الله تعالى عنهم وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما هل منهم تبعوضية؟ لأجل الجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الزمخشري: قبل الأوثان رجسا وكذلك الخمر والميسر والأزلام على قليل المسجد، يعني أنكم كما تنزلون بقطاعكم عن الرجس وتنزلونه فعليكم أن تنزلوا عن هذه الأشياء مثل تلك النصارى. ونبه على هذا المعنى بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حيث نبوه لعلكم تفلحون. جعل العلة في اجتنابه أنه رجس، والرجس مجتنب. وقوله تعالى: ويسلم قول الزور تعميم بعد تخفيف، ويسلم الرجس من الاوثان، لان الرجس الاوثان هي اخبث انواع الزور والذين لا يسلمون الزور. فهنا قوله تعالى: ويسلم قول الزور يعني تعميم بعد تخفيف، فان عباده الاوثان راس الزور، كما لانه لما حث على تعظيم الحرمات فاتبعه ذلك ردا لما كانت الكثره عليه من تحرير البهائم والثواب وتعظيم الاوثان والاقتراء على الله تعالى، لانه حكم بذلك واعلاما بان توحيد الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول اعظم الحرمات واسلخها افضل. وبسلم الرجس من الاوثان حلفاء لله مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل الى الحق، لان الحليف هو النائب عن الأبيات إلى الإسلام، فالمقصود هنا حلفاء لله منحرفين عن الباطل إلى الحق، مائلين من الباطل إلى الحق، هذا معنى الحنيفين. غير مشركين به شيئا من الأشياء. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي سقط منها فقطعته الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح، أي تدركه في مكان صحيح بعيد مفلس من الهواء فيه، او بالتحذير او بالتغيير. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ضرب تعالى للمشركين مثلا اخر في سوره الانعام، وهو قوله تعالى: قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعصابنا بعد ان هدانا الله الذي استهواته الشياطين بالارض حيران له اصحاب يدعو له الى الهدى فينا قل ان هدى الله هو الهدى. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله اي علائم هدايته وهو الدين او معالم الحج ومنازله او الهدايا خاصه، لأنها من معالم الحج وتعاليمه تعالى، كما تنبه عنه آية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهو الأوفق لما بعد. يعني هذا القول هي الشعائر تحتفل، يعني هي الشعائر جمع خيرة، وهي كل ما أشعر الشارع بتعظيمه فهي علائم هداية الله أي الدين، أو يخص من معالم الحج ومناسك الحج، أو يخص من معالم الحج الهدايا خاصة، الهدايا جمع هدي، أو الأضاحي مثلا هذه الأشياء التي يتخرج بها إلى الله سبحانه وتعالى بلا خلاف، لأن الهدايا من معالم الحج وشعائره كما هو واضح في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وهذا هو الأوفق لما بعده، وتعظيمها بأن يختارها عظام الأجرام حسانا حمادا، عظام الأجرام، الأجرام جمعوا مخرجه جر جر جر يعني هذا هو تعظيمه، أن يختار يعني المعان ذات الحج الكبير أو الثمينة الحسنة غارية الأحلام، ويترك المكان في شرائها، فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: الهدي والأضحية والرقبة. وعن سهل قال: كنا نسلم الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسلمون. هذا رواه البخاري، وهذا أيضا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكفين أملحين أقرنين، رواه البخاري. وعن البراء مرفوعا: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء الذي عورها، عورها، والمريضة البين مرضها، والعقلاء البين ضررها، والأخيرة التي لا تنفي يعني التي ليس في عظمها نقاع. رواه أحمد وأهل السنن. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب، أي من أفعال ذوي التقوى، والإضافة إلى القلوب لأن التقوى ونصفها تنشأ منها، تنشأ من القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي لكم في الهدايا منافع، منافع ذرها ونفسها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها. لكم أن تتبعوا بها في هذه الوجوه إلى أن يأتي وقت نحرها، تتبعون بالضرب باللبن وبالنفس وبالأطفال وبالركوب إلى وقت نحرها. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها أي محل الهدايا وانتهاؤها إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أي يبلغ محلة، هم الذين كفروا صدوكوا والنبي الحرام، قال والهدي معكوفا أي يبلغ محلة، ما هو محله؟ لك ويحتمل ايضا ان المحل هو وقت حل لفها ونحرها الذي يبدا بيوم النحر. قول تعالى ثم محلوها الى بيت العتيق ان الهدي لا يذبح الا للحرم، لا يذبح الا للحرم يعني في مكه او في منى، في مكه او في منى لان منى من الحرم. وفي المعنى محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق، ويقتضي ان الحج بعد طواف الافاضه يحل له كل شيء، وكذا روي عن ابن عباس ما طاف احد بالبيت الا حل لهذه الايه. ثم قال تبارك وتعالى ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام، اي شرعنا لكل امه ان ينسكوا، ينسكوا يعني يذبحوا لوجه الله تبارك وتعالى على وجه التقرب. وجعل العلة أن يذكر اسمه لكل، ولكل أمة جعلنا من سكن، ما هي العلة؟ ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله. وجعل العلة أن يذكر اسمه لقد نسك أسماؤه على النتائج، فمن سكن مصدر ميمي على أصله أو بمعنى المفعول. وفي الآية التأكيد على أن القربان يجب أن يكون نعما، كقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فله أسلموا أي أخلصوا له الذكرى خاصة، لا تتركوه ذكرى ورث للمخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت لتأثرهم عند ذكره نزيد تأخره. فذكر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت لتأخر عند ذكره نزيد تأخره. طبعا قد يعني يظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين مدح المؤمنين هنا بقوله تعالى وبشر المخلصين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبين قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوجد القلوب عند ذكر الله هو خوفها من الله سبحانه وتعالى عند سماع ذكره، لا ينافي قوله تبارك وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الفقيه رحمه الله تعالى وجه الجمعين بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا مع الثناء عليهم بالطمأنينة لذكره، والخوف والطمأنينة متنافيان. ما هو الجمع؟ يقول هو أن الطمأنينة لذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تطمئنينتهم بذلك قوية لأنها لم تقرها الذكور ولا الثلاث. خلاص فإن قلوبهم بذكر الله لا يجنون من ضرب اليقين وعلى الأسف. والمجل عند ذكر الله تعالى يكون في ثمر خوف السير عن الهدى وعدم تقبل الأعمال. لما قال سبحانه وتعالى عن الرافضين العلم في دعائهم ربنا لا تجد قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من خوف هؤلاء المؤمنين يخافون عند ذكر الله سبحانه وتعالى يخافون أن تزاغ قلوبهم بعد الهداية. وقال تعالى الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال تعالى كفت عنه منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت لتأثرهم عند ذكره نذير تأثر. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والأذن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها أي لكم في نفسها تضحية الخير من المنافع الدينية رضي الله. فاذكروا اسم الله عليها صوات أي قائمات خصصت لغير يهود وأرجلهم. فاذكروا اسم الله عليها طبعا كلام على الأذن هي الجمال. الجمال تنحر ايه وهي قائمة أم ترجع وهي قائمة يعني ايه قوات قوات يعني قائمة على أيديهن قائمات وإثم فخصم أيديهن وأرجلهن. وعن ابن عباس قال قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. معقولة يدها اليسرى من اليد فقط هي التي تعقل والثلاثة الآخرات تبقى ايه يسرى ثانية بدون أن تعقل. يقول بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ نبلة وهو ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة من لبنة جعل يطعنها بحركة في يده صلى الله عليه وسلم ثلاثة من لبنة. فإذا وجبت ذنوبها وجبت يعني سقطت على الأرض. فإذا وجبت ذنوبها يعني سقطت على الأرض وهذه الجناية عن الموت تكل منها وأطعم القانع السائل والمعتر أي المتعرض بغير سؤال أو القانع الراضي بما عنده ومما يعطى من غير سؤال والمعتر المتعرض بسؤال. وقد استنبط من الآية أن المبحي يجزأ ثلاثة أجزاء فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتفرق في ثلث. لأن من تكون منها هذا ثلث وأطعم القانع ثلث ثاني والمعتر ثالث فكل منها صاحب الحياة. وأطعم القانع قلنا إن القانع هو الذي الراضي بما عنده هذا هو ثلث إيه الإهداء لأنه لا يطلب يعني واضح. والمعتر المتعرض للسؤال كذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون أي ذللناها لكم لتذكروا إنعامنا والشكر صرف العبد ما أجعل عليه إلى ما خلق لأجله. ثم قال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حقيقة أن العلامة الإنسكي رحمه الله تعالى هنا تكلم على قوله عز وجل هنا وكذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون أي سخرناها أي هدنا لكم تسخيرا كذلك أي مثل ذلك التسخير الذي تسهلون أي غللناها لكم وجعلناها مقادة لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر وركوب وحلب وغير ذلك من المنافع. ولولا أن الله ذللها لكم لم تقدروا عليها لأنها أقوى منكم. ألا ترى البعير إذا توحد صار صاحبه غير قادر عليه ولا متمكن من الانتفاع به. يعني مثل يحكى في هذا الأشياء معروف أن الجمل إذا يعني نحر وتوحد لا يمكن أن يقوى عليه يعني صاحبه لكن الأصل فيه أنه مذلل لتدبير الله سبحانه وتعالى وتدبيره، لأن بلا شك أقوى من الإنسان. فعندكم تذكرون يقول لعل تأتي في القرآن بمعان أكرمها إذنان، أحدهم بأنها بمعناها الأصلي. ما هو معناها الأصلي؟ الترقي والتوقع. وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق، لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر النعم من غير قطع، لأنهم يذكرونها أو لا يذكرونها لعدم علمهم بما نؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى، لأنه عالم بما لا يكون، فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق التردي والتوقع لتنجيه عن ذلك. وإحاطة علمه بما ينكشف عنه الغيب. وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهم السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى. فالتردي هنا إذا كان على ظاهره فهو بحق من؟ الموت المخلوق. مع أن الله عالم في سابق أذانه أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكنه على إيه؟ على أساس ما إيه؟ ما يرجوه موسى وهارون ويتوقعانه أنه بهذا العدد يتذكر أو يخشى. فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني هو ما قدمنا من أن بعض أهل العلم قال كل لعل في القرآن فهي للتعليل، وهي للتعليل إلا التي في سورة الصعراء: وتستجنون مصانع لعلكم تخلون. قال فهي بمعنى كأنكم تخلون، كأنكم. وإتيان لفظ لعل للتعليل معروف في كلام العرب ومن فوائده: فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موقفين، يعني كف الحروب لأجل أن نكف. فهنا استعملها للتعليم. وإذا علمت أن هذه الآية الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من أنعامه أو من أنعامه تستوجب الكثرة لقوله تبارك وتعالى لعلكم تشكرون، فنعلم أنه عز وجل بين هذا في غير هذا الموضع كقوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يذكرون. قوله تعالى أفلا يذكرون كقوله عز وجل في آية الحج: لعلكم تذكرون. ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى أيضا قريبا: كذلك سخرناها لكم ليكم تذكروا الله على ما هداكم. ثم قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اي لن يحيل رضاه لحومها المتصدق بها، ومن دماؤها المراقه من حيث انها لحوم قدما، ولكن بمراعاه النيه والاخلاص اصغى وجهه الاعداء. ويقرب من هذه الايه قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية الكريمة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فهذا إشارة إلى الإخلاص، ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي تعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرسلكم إلى طريق تدبيرها. وكيفية التقرب بها على لسان أكرم رسله المبعوث بسعادة الدارين صلى الله عليه وسلم. وإنما كرره تذكيرا للنعمة وتعليلا بما بعده. وفي التعليل المذكور شاهد لما قدمناه أولا في معنى قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فتذكر. وذكر المحسنين اي المخلصين في اعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. هذا كلام مستهلك مسوق لتوقين قلوب المؤمنين لبيان ان الله تعالى ناصرهم على اعدائهم بحيث لا يقدرون على فضلهم عن الحد ليتفرغوا الى اداء مناسكهم، كذا قاله أبو سعود وسبقه الرضي إليه. والأولى أن يقال إنه طريعة لما بعده من الإذن بالقتال. يعني هذا القول الأول إن الله يدافع من الأمان يعني أن يطمئن المؤمنون إلى نصر الله سبحانه وتعالى إياهم على حذائهم ولن يستطيع هؤلاء أن يصدوهم عن الحج. المراد بهذا القول أن يتفرغوا لأداء المناسك آمنين مطمئنين. قول آخر ويقول تطمئن هو الأولى أن هذا التمهيد لما بعد من الإذن بالقتال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ومن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه الآية توقع وتمهيد للأمر والإذن بالقتال. الغاية الأخرى والثلاثة والعاقبة للمؤمن تسير عنهم على قتال من ظلمهم وتسير مجال استخلاص وجيه الحرام ليتسنى لهم إقامة التعائر وأداء المناسك. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أي خوان في أمانة الله كفور بنعمته بعبادته غيره فلا يخطى لسانه ولا ينصره وصيغة المبالغة فيهما لأنه في حق المشركين وهو كذلك لأنه في حق المشركين كل خوان كفور وهو كذلك ولأن خيانة أمانة الله وكفران نعمته لا يكون حقيرا بل هو امر عظيم ولذلك يعمل به في غدو المبالغه. قال العلامه ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه يدفع السوء عن عباده الذين امنوا به ايمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله أليس الله بكاف عبده فلا وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو إن الله يدفع عن الذين آمنوا يدفع بفتح الياء والتاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المنغم وعلى هذه القراءة المفعول محذوف إن الله يدفع عن الذين آمنوا شر لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب فتح المكاره. وقرأ الباقون إن الله يدافع عن الذين آمنوا بضم الياء وفتح الثاني بعدها ألف وكسر الفاء مضارع دافع المزيد دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف من يتوقع ما هو هذا الإشكال؟ قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع ما الإشكال فيها؟ متوقع الوزن فاعل يقتضي إيه؟ الكرة الكرة الكلة؟ لا نعم أحسن هذا هو وضع الإشكال يقول في قراءة الأمور هذه إشكال معروف وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئا والجواب هو ما عرف من أن المفاعلة قد شرك بمعنى المجرد يعني صيغة فاعل تأتي أحيانا بمعنى فاعل يعني دافع بمعنى دفع أو يدافع بمعنى يدفع كما في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا السوء والضر. يقول جاوزت المكان يعني على وزن فعل من قبل ذلك إيه؟ وتقول عاقبت النصف من عاقبت النصف يعني في إدراك من المعاقبة أين كمان نصف؟ لا يقول بمعنى يعني جاوزت وكافر يعني على وزن فعل ومع ذلك ليس من إدراك عافاك الله ونحن ذلك فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى المجرد. وعليه فقوله يدافع بمعنى يدفع كما دلت عليه قراءة الكثير وأبي عمرو. وقال الزمخشري ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ لن يغالب لأن فعل المغالب يزيد أقوى وأبلغ. نقول الكثير ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم المؤمنين وإذلهم، والله جل وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين، فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان كبير يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان التعبير للمفعلة في قوله يدافع، وإن كان الله جل وعلا قادرا على إهلاكهم فدفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى الذي أقام إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: زعمت السفينة أن تغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. زعمت السفينة أن تغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. فهو الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة المدافع يكون تقليد مفعول يدافع عنهم أعداءهم وحكومهم فيردوا كيدهم في نحورهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. قل للذين يقاتلون أي الذين يقاتلهم المشركون، والمأذون فيه محروف بدلالة المذكور عليه، يعني أذن لهم في ماذا؟ في قتال المشركين. وقرئ بكسر التاء أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي بغير حق سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين، لا موجب الإقرار والتمكين. ومثله هل تمكنون منا إلا أن آمنا بالله، وهو من تأكيد المكر إلى يزده الذنب، كما تقول لا ذنب لي سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا تأكيد للمكر إلى يزده الذنب. وجد الذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. أيضا ثم قال تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني بغير حق سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون هو سبب الإقرار والتقييم لا موجب الإقرار والتقييم. وطبعا هذا كله الواقع مع أهل الحق في كل زمان ومكان، يعني كما نرى في فترة بقاع الأرض خطى الآن في كتبه كيف يستمر الذبح ليل نهار للمسلمين، ما زلت توقيع وتعميع على هذه الجرائم الدفع بأن يحاولوا أن ينسوا الناس كلمة التوحيد. يقولوا لي ان الحبيبين من اصل الانسانيه يتلعبون بالاطفال حتى لا يستيقظ الشعور عند المسلمين لذلك الاخوان كيف تتم العمليه في الهدوء هناك ما حدث من الثوره واعتراض في ايام الحسنى والهرقل. اما الان فالرجل المسلمين والرقصه الان يقولون ايه ان الحبيبين من اصل الانسانيه، يعني يفضلوا الكلمه المنحدرون من اصل الانسانيه هذه كلمه واحده وكلمه المسلمين لا يقوموا يعني شعور المسلمين واحساسهم بما يحدث لكم وقوم بكونهم مسلمين حتى تتم المدرسه، يعني ايه الهدوء والسلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهزمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، طبعا كما سبق ان بينا مرارا ان هذه الايه: قل للذين يقاتلون بانهم ظلموا تمثل أي مرحلة من مراحل الفاكهة؟ الكلمة الأولى؟ المرحلة الأولى كان جملة الفاكهة يحرم الفتاة، والدليل في سورة النساء: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يستولى الناس كحجة الله وأن لم تخرج فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذنا إلى أذان قريب هؤلاء قيل لهم كفوا أيديكم يعني يدير عن المسكين ويقتلوهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر فكانوا يمرون كان الوجه هو نفس الأيام على الإسلام ثم نزل هذا الأمر هنا وهذا الإذن التعبير الأدق أمر الذين يقاتلون لأنهم جنود وضرب إليه الجواز والرقبة في القتال أمر الذين يقاتلون لأنهم جنود إن الله على قدر قدير ثم المرحلة الثالثة أدلة جهاد الإقاع هو دليله قوله تعالى هو خاطئ في سبيل الله الذين يقاتلون له أما من حرم دعا فهي الابتداء والطلب وهو دليل سورة آية سورة الصلاة آية الشيء إذا انطلق على أجر الخروج أقتلوا المسلمين حيث يرسمون وخذوهم مقتلوهم وقولوا لهم كل موت ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض أي لولا شكوه تعالى المشركين بالمسلمين وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في ألسنتهم وعلى متعددهم فهذا المؤمن قال ابن جرير ومنه شكوه تعالى ببعضهم التظالم شك السلطان الذي شك به رعيته عن التظالم بينهم ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض هذا الكلام كلام صور كبيرة يدفع الله تعالى الناس بعضهم في بعض ان في تشريع القتال والجهاد كي يدفع المسلمون اهل الشرك واهل الملل او يعني ان يعني يخص الله سبحانه وتعالى بالسلطان عن رعيته الصغار وغيرهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وزاد عن ذلك سلطانا او حاكما يحفظ الناس العدل ويكفهم عن ان يظلم بعضهم بعضا. يقول ومنه كفه تعالى لمن اجاز شهادته بينهم ببعضهم عن الذهاب بحق من له قيل له حق ونحو ذلك. وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض، يعني ان هذه كلها من كل الله وهي كلها التلاقى التلاقى بين الناس بعضهم ببعض. لولا ذلك لتظالموا فهزم القاهرون صوامع المكفرين وبيعهم وما اعتنى جل ثناؤه ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهزمت الصوامع وهي مباني الرهبانيه لخلوتهم وبيع وهي معابد النصارى والصلوات روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه عنا بها جنائز اليهود سميت بها لانها خمس هذه الصلوات وقيل هي بمعناها الحقيقي ورؤمت بمعنى عصرت او فيه مضاف مخصص يعني اماكن الصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا طبعا يذكر فيها اسم الله كثيرا ربنا خصم ليه ولينصرن الله من ينصره اي ينصر دينه واولياءه قال القاضي فقد انزل الله وعده لان تربط المهاجرين والانصار على صناديد العرب وأكاثرة العجم وخياطر بهم وأورثهم أرضهم وديارهم إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز. قال النبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره قوله إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير يشير إلى معنيين أحدهما أن فيه إشارة إلى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنصر على أعدائه كما قال قبله قريبا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فقوله هنا وإن الله على نصرهم لقدير بشأن هذا الوعد للدفاع عن المؤمنين. والمعنى الثاني قلت الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يعني أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال لقدرته على إهلاكهم بما شاء. ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم، ولكنه شرعا لهذا لحكم، واضح؟ شرعا لهذا لحكم منها اختيار الصادق لإيمانه، يعني وإن الله على صلة خبير، يعني الله قادر على أن ينصر المؤمنين بأن يهلك الكافرين بصاعقة من السماء أو بنوع أخر من عذاب رزق الخاص فيهلكهم، ولذلك ينصر المؤمنين على الكافرين. لكن يبين تعالى هنا الحكم أنه شرع الجهاد مع أنه قادر على أن ينصرهم في إهلاك عدوه، كما قال تبارك وتعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن هذه الحكم تبيع الجهاد. ولا شك أن تكفي ظهور المجرمين من أعداء الله من أعداء بأيديهم وبأسلحتهم يعذبهم الله بأيديكم، وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكسر ظهور قوم المؤمنين. لا شك أن نواهي مخافات أعداء الدين لفريق المؤمنين عن فكرهم هذا فيه تكفي قدرهم، بخلاف ما لو نزلت صاعقة من السماء وهذه يكفي قدرهم من السماء كما لو بصروا ذلك بأنفسهم بأيديهم. يقول: ولكنه شرع لهذا لحكم منها اختيار الصادق في إهلاله وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل ليل فضل الشهادة في سبيل الله لقتل الكفار لشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل الحق لأحد قتل الشهادة في سبيل الله تعالى. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على العلم، وغير ذلك من يعني الآيات والحكم. يقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، أي مرجعها إلى حكمه وتقديره عز وجل. وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته، ثم أشار تعالى إلى تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين وحافظا له على الصبر على ما يحبه منهم من التكذيب، فقال عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وهم قوم هود عليه السلام وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وكذب موسى ولم يقل وقوم موسى كذبه، لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم أسد، وكذب موسى كذبوا صدقة التعبير القرآني: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. ففي موسى بالذات قال عز وجل إيه؟ وكذب موسى، لأن الذي كذب موسى لم يكن قومه بني إسرائيل، وإنما الذين كذبوا موسى هم وهم غير قومه. وفيه شيء آخر، كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رضي له: وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته كما ظنك بغيره، وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته كما ظنك بغيره. قال ابن عطية: ويحتمل عندي والله اعلم انه لما صدر الكلام بحكايات تكذيبهم ثم عذب اصناف المكذبين وطوائفهم وطوائفهم ولم ينتهي الى موسى الا بعد طول الكلام، حسن تكذيبه ليلي قوله ليلي قوله فامليت للكافرين. فيتفصل المسدس في السبب، لان الحروج بصدر هذه: وإن يكذبوك فقد كذبت قال قبيلك قد كذبت فمن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. ففي آخر الكلام قال الفصل فعل التكذيب من الذكر الأول وبين قوله هنا فأمليت الكافرين، فنسب أن يكرر فعل التكذيب قبل الانتقال إلى قول فأمليت الكافرين، فقال: وكذب موسى قال حتى يرد العزم على الخطر يكون وكذب موسى فأمليت للكافرين، فلم ينتهي إلى موسى إلا بعد طول الكلام حسب ما تكتبه ليالي قوله ليالي قوله فأمليت إلى شيخ الخطب المذنب نفس السبب كما قال في آية خاص بعد تعليمه كل كذب الرسل فحق وعيد فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب بعد أن جدد ذكره الله حق وإراد من زعم بأن موسى كذبه قومه لعبادة العيد يعني أورادوا إعتراض على التفسير الذي ذكرنا أو الحكم الذي ذكرنا وهي أن كذب موسى لأن الذين كذبوه ليسوا قومه بني إسرائيل وإنما غير قومه وهم الكذب فأثر الله عز وجل كذبه قومه حين عملوا العزة هذا إراد من لم يفهم معنى التكذيب الذي هو رد دعوة النبي وعدم الإيمان به والإصرار على الكفر بوحيه والقيام بوجهه وفضل الناس عن ابتداع وما وقع من قول موسى هو تخطيط وخطأ اجتهاد وتعنت ونجاة معرفت الناس بمثل دعوته وبالنظام في سد عبادته يعني هم بلا شك أدركوا بإعلان العيد فسكت لنا أنهم ما كذبوا موسى تكذيبا صريحا وقالوا إيه هذا إلهكم وإله موسى قال لم نطرح عليه عكسين حتى يرجع الينا موسى انهم يكون على الايمان بموسى لكنهم زعموا ان هذا هو الهه فهو لا تكذب لكن هذا كان تكذيب جليلا ولكن نقول ايه ان نجاته تكذيبا صريحا بالاصاله لموسى عليه السلام وانما زعموا ان هذا هو اله موسى الذي لا نبحث عنه وهو يعني عندنا فامليت للكافرين اي امهلتهم ثم اخذتهم اي بالعقوبه فكيف كان نكير كيف كان إجباري عليهم في الإنسان فكأي من قرية يعني فكم من أهالي قرية فكأي من قرية فكم من أهالي قرية أهلكناها بالعذاب وهي ظالمة مشركة كافرة فهي خاوية ساقطة على عروشها أي سقوفها وبئر معطلة أي وكم من بئر مسروكة لا يستقى منها بهلاك أهلها وقصر المدير اي مرفوع من هذا البناء يعني رقعة او معناه مطلوب ومعمول بشيء وشيء هو البصر يعني مجفف كبير اخليناه عن فاكهه ومن شواهد الاولين قول علي بن زيد شاده مرمرا وجلله انا من الطير في ذراه بكوه من الطير في ذراه بكوه فالشاهد هنا قوله شاده مرمرا وجلله ثم قال تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يقول العلماء أبو الفضيل رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى هنا فكأي من قرية من أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصد النبي يقول يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال وهو أن قوله تعالى فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبيات أهلها وسقوطها ثم قال تعالى وقصر النبي يدل على بقاء ابياتها قائمه مسيره. قال العلامه الشافعي رحمه الله تعالى الظاهر لي في جواب هذا السؤال ان قصور القرى التي اهلكها الله وقت نزول هذه الايه منها هو متهجر كما دل عليه قوله تعالى فهي خاويه على عروشها ومنها ما هو قائم باق على بنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر اجل يعني باعتبار ايه؟ الاشاره الى اثار الامم المهلكه. اثار ديار وقصور الامم التي اهلكها الله سبحانه وتعالى وانزل عليها العذاب. هو الكلام هنا ليس على حال واحده وانما الكلام هنا على ايه؟ على الوقت الذي نزلت فيه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم. الان منها ما هو مدمر ومتهدم ومنها ما هو ما زال ايه؟ قائما وهذا مجاهد. مجاهد بهذه الاثار انما هو باق كما نرى اثار علماء المسلمين واثار قوم صالح ثمود زياد ثمود العليا حتى الان الجبال يعني مزوده ومع من يحصل هذه الاثار او في علبة لبنان او في سوريا وغيرها من هذه البلاد يوجد اثار يعني ايه او قصور منها ما هو قائم ومنها ما هو يعني مؤجل ولذلك قال تبارك وتعالى: ذلك نقصه عليك من أنباء القرى منها قائم وحفيظ. منها قائم وحفيظ، القائم هو المنفجر والحفيظ هو الذي الذي هو قائم على عروشه. تقول الراجل لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وقت نزول هذه الآية منها ما هو متهجر كما دل عليه قوله فهي قاوية على عروشها، ومنها ما هو قائم لكن على رنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر مجيد. وإنما استظهرنا هذا الجمع لأن القرآن دل عليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود: ذلك نقصه عليك من أنباء القرى منها قائم وحفيظ. فصرح في هذه الآية لأن منها قائما ومنها حفيظا، فأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم والحفيظ هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام العرب قوله: والناس في خصم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحفيظ. والناس في خصم المنية بينهم يعني الناس من حيث نظير كل واحد من مدمج المنيات كالزرع منه قائم من يأذره ومن الحفيظ قد أهلكه الموت. وفي بعد القائم والحفيظ أقوال أخرى غير ما ذكرنا، ولكن ما ذكرنا هو أظهرها. وذكر ابن مقلن ما يفهم منه وجه آخر من زمانه، وهو أن معنى قوله خاوية خالية من أهلها، خاوية على يعني خالية من أهلها، من قوله خوى المكان إذا خلا من أهله، وأن معنى على عروشها أن الأبنية باقية أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. هذا وجه آخر من زمخشري، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، وكأنه يقول فهي خاوية من أهلها وهي قائمة على عروشها ما زالت المباني قائمة. وبالتالي يتوافق مع قوله ومثل معطلة وقصر مشيد. واضح؟ تذل من كل شيء أمرت بتدبيره. نعم أمرت بتدبيره. فقد دلت هذه الآية الكريمة وأنت أنها في القرآن أن رفض القرية يطلق تارة على نفس الأبنية وتارة على أهلها التاجرين بها. فالإلاك بقوله تعالى أهلكناها، فكأي من قرية أهلكناها، وبلغ بقوله وهي غالبة يراد به أهلها التاجرون بها. أما قوله فهي خاوية على عروشها فيراد به الأبنية كما في الآية واسأل القرية التي كنا فيها، القرية التي كنا فيها أهل القرية. وقالت أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وقد بينا في رسالتنا المسمى به منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن لا يسميه البلاغيون مجاز النقص ومجاز الزيادة، ليس المجاز حتى إذا المجاز من الأسلوبيين، وأقمنا الدليل على ذلك. وهذا بحث يعني مستقل نرجو أن يأتي وقت فيما بعد، وكنت مناسب أن نخصص ثلاث قضية في المجاز. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.